إخواني وأخواتي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. والآن هيا نراجع معا المعلومات التالية: مفطرات معاصرة، المستجدات الطبية في باب الصيام أقسام، منها ما يدخل عن طريق الفم، ومنها ما يدخل عن طريق الأنف أو الأذن أو الجلد، ومنها ما يفطر بإخراجه من البدن. تذكر، الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم لا تضر الصيام. ما يعتبر من المفطرات من المستجدات: حقن الدم، فلو أصيب بنزيف فحقن بالدم فإنه يفطر. الإبر المغذية لها حكمان، راجع الدرس. الإبر التي تعطى للمريض كي يستقي حكمها أنها تفطر لأنه تعمد أن يستقي. ما يتعلق بالتخدير وإبر البنج، إذا كان التخدير موضعيا فلا يفطر، وأما إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي فهو مفطر لعدم النية ويلزمه القضاء. غسيل الكلى يعتبر مفطرا. منظار المعدة غير مفسد للصوم. المنظار الشرجي به كثير من التفصيلات، قم بمراجعة الحكم من الدرس.